الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح. بينا في اللقاء الماضي رؤية الله تبارك وتعالى، وبينا مذاهب الناس فيها، وقلنا إن الجهميين وأهل الاعتزال ينكرون رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولا يجيزونها مطلقا. وبينا مزاعمهم وما استدلوا به من آيات في كتاب الله تعالى، ورددنا عليهم ما زعموا. وبينا أن من بقي بعد المعتزلة والجهمية الذين أثبتوا الرؤية لله تعالى اختلفوا فيما بينهم. فريق قال إن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة، وفريق قال إن الله تعالى لا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة. الذين قالوا بثبوت الرؤيا في الدنيا والآخرة فئة من الصوفية، ومن ثم يعني هذه الفئة غلت، رفعوا أنفسهم فوق الأنبياء، لأن الله تعالى لما طلب كليمه موسى منه الرؤية قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن ثم هم يرفعون أنفسهم فوق مقام الأنبياء الذين يقولون إننا نرى الله تعالى في الدنيا. ثم ذكرنا قول السلف أنهم يثبتون رؤية الله تعالى لكن يوم القيامة، واستدلوا بآيات ذكرناها في اللقاء الماضي، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هل تضامون في رؤيته؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وذكرنا أن التشبيه جاء في تشبيه الرؤية بالرؤية وليس في تشبيه المرء بالمرء، تعالى الله تعالى أن يكون له شبيه. هذا ذكرناه في اللقاء الماضي. أما بقي في الأبيات قول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. في البيت نفي وإثبات: ليس بمولود وليس بوالد. نفى الناظم رحمه الله تعالى عن الله تعالى صفات النقص، وصفات النقص متمثلة في كون الإنسان منا مولود، المولود هذا له بداية وله نهاية أم لا؟ له بداية وله نهاية، وكل ما له بداية ونهاية ناقص، والله تعالى منزه عن هذا، لأن النبي صلوات الله وسلامه قال: إن الله تعالى أول فلا شيء قبله، وإن الله تعالى آخر فلا شيء بعده، وإن الله تعالى ظاهر لا شيء فوقه، وأنه باطن لا شيء دونه. وهذا في تحقيق قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن ثم لم يكن هناك أول ثم الله، إنما الله تعالى هو الأول ولا شيء قبله. فنفى الناظم عن الله تعالى أنه مولود، فالمولود ناقص، وكذلك نفى عنه أنه والد، والوالد ناقص. لماذا؟ لأن كل طامع في الولد يطمع فيه للإعانة والنفع، الطامع في الولد يطمع فيه لماذا؟ للمعونة والنفع، أو المعونة والدفع. العرب كانوا يطلبون الولد للدفع، يشيل يحمل السيف، والنفع يخدم من وراءه. طيب، يبقى إذن من يطلب الولد يطلبه لحاجة أم لا؟ والمحتاج غني ولا فقير؟ غني ولا فقير محتاج؟ فقير. ومن ثم نفى عن الله الولد، وهذا النفي فيه الآتي: فيه رد على كل من عبد المسيح عليه السلام، ورد على كل من عبد العزير عليه السلام، ورد على كل من عبد الملائكة عليهم السلام. اليهود قالوا: عزير ابن الله، وعبدوا العزير مع الله تعالى. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وعبدوا المسيح مع الله سبحانه وتعالى. والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، وعبدوا الملائكة مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لم يلد ولم يولد. يبقى إذن قول الناظم: وليس بمولود وليس بوالد، نفى النقص عن الله تبارك وتعالى، ثم رد على أهل الضلال ممن أشركوا مع الله غيره، سواء أشركوا الملائكة أو العزير أو المسيح، رد عليهم لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد. ثم قال: وليس له شبه، تعالى المسبح. نعم، أنا قلت إيه؟ هي بالمناء المجهول، تعالى المسبح. الله تعالى هو الذي يحق له أن يتعالى، المسبح، المسبح الشخص. يا سيدي غلطة مطبعين، لا أنت مش آسف، أنت وجدي. وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، تعالى المسبح. ليس له شبه يعني ليس له شبيه. وهذا البيت أخذه الناظم من سورة الإخلاص، من قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسورة سورة الإخلاص سميت بالإخلاص لأن ما فيها توحيد خالص، كل ما فيها توحيد خالص. وسورة الإخلاص ثلث القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم توحيد، توحيد لله تعالى مع نفي الشريك عنه، وقسم أوامر ونواهي من الحلال والحرام وسائر التشريعات، وقسم فيه قصص الأولين وإخبار بالمغيبات يعني بيوم القيامة. هذا كل ما في القرآن. فسورة الإخلاص تمثل التوحيد الخالص. يبقى كم تساوي من القرآن؟ تساوي الثلث، تساوي الثلث. وسورة الإخلاص فيها نفي وإثبات، قل هو الله أحد الله الصمد، ده إثبات، إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، وإثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، وإثبات الأسماء الحسنة أو أحسن الأسماء وأحسن الصفات لله تعالى. يبقى قل هو الله أحد، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته. يبقى ده إثبات. الله الصمد إثبات. ما معنى كلمة صمد؟ يعني يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، يتجهون إليه بالدعاء في الحوائج. كذلك الصمد إثبات أن الجميع يطلب منه لا من سواه. أما النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ كفوا. كفوا لا تقرأها بتسكين الفاء، إنما بضم الكاف والفاء، كفوا أحد، يعني لا نظير لله تبارك وتعالى، لا نظير لله تبارك وتعالى. يبقى نفى عن الله تعالى أنه مولود، ونفى عنه أنه والد، ونفى عنه أن له شبيها أو نظيرا. يبقى هنا الناظم أخذ هذا البيت وليس بوالد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، أخذه من سورة الإخلاص، أخذه من إيه؟ من سورة الإخلاص. ومن ثم في البيت توحيد خالص، الله لم يلد، ومن ثم في هذا بطلان ما عليه اليهود والنصارى والملائكة. وليس بمولود فيها أنه هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي لا شيء فوقه، وهو الباطن الذي لا شيء دونه. وليس له شبه، لا نظير ولا مثيل ولا شبيه. واقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثم الجهميون أنكروا الرؤية، واليهود زعموا أن لله ولدا وهو العزير كما يقولون، والنصارى زعمت أن المسيح ابن الله، والمشركين زعموا أن الملائكة بنات الله، وجاء ذكر هذا في كتاب الله تعالى. ولعل السورة التي جمعت هذا يعني لعلها الزخرف، الزخرف جاء فيها وجعلوا لله من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، يعني قالوا إن الله تعالى له ولد، ما هو الولد ده جزء ولا لا؟ جزء. وجاء في سورة الزخرف: ويجعلون لله البنات سبحانه. جاء في الزخرف أن المشركين قالوا الملائكة بنات الله، تمام كده. وجاء في الزخرف أن النصارى قالوا في المسيح عليه السلام قولا لا يليق به. والله جل جلاله يعني الآيات من 19 إلى 59 تقريبا، هذه الآيات في الزخرف كلها تتكلم عن هذه الأمور. لذلك سورة الزخرف لعلها السورة التي جمعت ما ادعته النصارى في المسيح، وما ادعاه اليهود في العزير، وما ادعته المشركون في الملائكة. والله تعالى منزه عن هذا كله. ثم بعد ذلك يقول الناظم: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يعني يبين الناظم أن الجهميين لم يتوقفوا عند إنكار الرؤية، إنما أنكروا صفة اليد لله تبارك وتعالى، وأنكروا صفة النزول. والله تعالى ذكر في قرآنه أن له يدا، ولكنهم نفوا عن الله هذه الصفة بادعاء أنهم ينفون عن الله صفات الخلق. ثم عمد غيرهم إلى الآيات التي جاءت وصرفوها عن وجهها وأولوها، ومنه قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. الأشاعرة أولوا اليد بالقدرة وقالوا قدرة الله فوق قدرته. طيب، ولما قرأ القارئ قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب يعملوا ايه بقى؟ ثم اولوا اليد القدرة، كيف يؤولون اليد هنا في هذه الآية؟ هيؤولوها بايه؟ افهم معايا شوي. ومن ثم مذهب التأويل بصرف الآيات عن وجهها الصحيح وعن معناها الصحيح ده تعطيل لصفات الله تبارك وتعالى. فالجهميون والمعتزلة والأشاعرة سقطوا في هذا المغب، أرادوا أن ينزهوا الله فجردوه مما وصف به نفسه، أرادوا أن ينفوا عن الله النقص فعطلوا صفاته. فالله أثبت أن له يدا كما ذكر في كتابه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. البسط دي من صفات اليد ولا من صفات القدرة؟ من صفات اليد. افهم شوية. بل يد، ما هو انظر في الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني وصفوه بأنه بخيل. ربنا قال في القرآن: بل ايه؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل ذكر بعدها قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى إذن لله يد، لكن المنهج الصحيح في اليد نقول له يد ليست كأيدينا. وإذا ما ذهب الشيطان بالإنسان في ناحية عليه أن يقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الاعتقاد الصحيح في صفات الله تبارك وتعالى. فلله يد أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال في الحديث: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل كذلك إيه؟ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الجهميون ينكرون صفة اليد، كذلك الجهميون وأهل الاعتزال والأشاعرة ينكرون صفة النزول. يقول لك الله كيف يترك عرشه وينزل، كيف يترك عرشه وينزل؟ والنزول جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. بلا تكييف ما تقولش كيف، ما تقولش كيف ينزل، إنما قل ينزل نزولا يليق بجلاله ومقامه، ولا تقل نزوله يشبه نزول من، واقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثم النزول والاستواء واليد صفات أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا كان السلف الصالح يدينون. الإمام مالك والشافعي وغيرهم لما تكلموا في الاستواء والنزول قالوا الاستواء معلوم والنزول معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يبقى إذن اعتقد أن لله يدا لكن ليست كأيدي عباده، واقرأ الآية ودل الله بها ليس كمثله شيء. ثم الاستواء معلوم كما قال الله في كتابه الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم ما تقولش كيف استوى لأن الكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب. هذا معتقد يعني أجلة العلماء من السلف الصالحين كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى الجميع. قال الناظم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب حتى يطلع الفجر، هكذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن ذا الذي ينكر قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إلا جاهل أو مغرور. لذلك صفة النزول صفة ثابتة أثبتها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم قال الناظم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا، لأن السماء طباق ولا لا؟ طباق، مش كده؟ طباق. ومن ثم السماء الدنيا يقال لها طبق، طبق الدنيا. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أبواب السماء أمام إيه؟ أمام أعمال العباد وخاصة أعمال الصالحين، وتفرج أمام الدعاء إذا وافق الدعاء وقته وحاله وشرطه وأدبه، إذا دعا بخير وأكل الحلال وطاب منه حاله مع ربه، لم يدعو مغترا ولا متأليا، إنما يدعو دعاء المضطر إذا وافق الدعاء أدبه وشرطه ووقته، وقت الدعاء الفاضل أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة، وفي الثلث الأخير من كل ليلة، وفي عصر يوم الجمعة، لأنه فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم بالدعاء إلا استجيب له، وكذلك في يوم عرفة، هذه الأوقات التي يرجى فيها إيه؟ قبول الدعاء. فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. المستغفر هو طالب المغفرة، والغافر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والمستمنح هو الذي يطلب نزول الخير، والمانح هو الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم ليؤكد ما قال، قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يبقى إلى هنا يتوقف درس اليوم، أو ينتهي درس اليوم. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنقرأ ما تيسر، ثم نبين ما ييسر الله تعالى ببيانه. الله أسأل أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. أمنا اللهم في أوطاننا، واحقن دماءنا، واجمع شتاتنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.